لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب صور من حياة الصحابة، الجزء الثاني منه، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث عنهم والكلام عن مآثر الصحابة وتراجم الصحابة أمر يحدث في القلب نوع من أنواع حب البذل والعمل والتضحية. فهم جيل رباهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغرس فيهم حب البذل، حب الإسلام، حب العمل، فاستطاعوا في فترة وجيزة من عمر الأمم والشعوب أن يغيروا الواقع، وأن يبنوا حضارة، وأن يؤسسوا دولة، وأن يقيموا خلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا صور من حياة الصحابة؟ ليه صور من حياة الصحابة الآن؟ أولا لننظر كيف حول الصحابة المنهج وتعاليمه إلى واقع عملي على المؤهلات التي أهلتهم للنصر وللعز وللتمكين. الحديث عنهم غذاء للقلوب ومحرك للإيمان في النفوس ومتعة للأسماع. عايش معهم وبينهم لنعرف مناقبهم رضي الله عنهم ولنتشبه بهم. دراسة تراجم الصحابة زاد للشباب، وبها نغرس معاني التحدي والإصرار وحب الخير والصبر على الطاعة وترك المعاصي، لتعرف كيف تتخلص من جاهليتك وكيف تتخلص من ماضيك كما تخلصوا، لتعرف كيف تتعاون بسلاسة وكيف تعمل داخل فريق بهدوء. نصنع الأمل ونحارب اليأس ونعالج القضايا. هناك شخصيات سوف نقف معها في الكتاب الجديد، في هذا الكتاب شخصيات سوف نقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى، نعطي عناوين وإشارات فقط. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، تتعلم من ترجمة هذا الصحابي كيف تراقب أفعالك وكيف يكون تأنيب الضمير وكيف تتعامل مع الخطأ إذا أخطأ. الله بن رواحة، كيف تتعامل مع التردد إذا وقع التردد فماذا تفعل، وتتعامل مع نفسك إذا أحجبت. جرير بن عبد الله البجلي، تتعلم مع هذا الصحابي أثر الثناء بالخير على المدعو واللين في التعامل. مع حمزة رضي الله عن حمزة، استقامة تكون إضافة. سعد بن معاذ، ترجمة سعد تقول باختصار وبدون إطالة، تقول الإنجاز لا يحتاج إلى زمن طويل بل يحتاج إلى إصرار وصدق انتماء. مع خالد بن الوليد، وتعرف أن الجهاد لا يعني تهور وأن الشجاعة لا تعني اندفاع خير، وكيف تكون بدايات الدعوة رغم الضغط ورغم قلة الوسائل ورغم كل التحديات، إلا أن مصعب يضغط ليؤسس أمة في مدينة رسول الله رضي الله عن مصعب وأبو مع عبد الله بن عمر. فتعرف على هذا الشاب صغير السن لكنه كبير بالعلم والعبادة والبذل. تقرأ وتسمع عن تميم الداري ومغامراته وذهابه وكيف ذهب فواجه فتنة فعاد قوي الإيمان يبرق كالذهب الذي ألقي في النار رضي الله عن تميم وأرضاه. وتسمع عن أبي بن كعب، أبي توازن مع تخصص، توازن ومتخصص في القرآن. لذلك اخترنا صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نستهل هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يرزقنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توفيقه. نبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب صور من حياة الصحابة، الجزء الثاني منه. ولماذا بدأنا هذا الكتاب بعدما انتهينا من الجزء الأول، ثم بعد ذلك بدأنا في السيرة في كتاب الرحيق المختوم؟ لعدة أمور سوف نوضحها أثناء الكلام، لكن بداية نبدأ بهذه البداية ونقول كما يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، يقول: ونحب صحابة رسول الله ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث عنهم والكلام عن مآثر الصحابة وتراجم الصحابة أمر يحدث في القلب نوع من أنواع حب البذل والعمل والتضحية. فهم جيل رباهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغرس فيهم حب البذل، حب الإسلام، حب العمل، فاستطاعوا في فترة وجيزة من عمر الأمم والشعوب أن يغيروا الواقع، وأن يبنوا حضارة، وأن يؤسسوا دولة، وأن يقيموا خلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعود للكلام عن الصحابة بعدما تحدثنا عن السيرة، رغم أن البعض كان يرشح أن نتكلم في صور من حياة التابعين، إلا أن في الحقيقة يعني لما بدأنا نستشير وبدأنا ننظر في حال الأمة، والأمة تمر بمرحلة صعبة جدا، والواقع المحيط بنا واقع ملتبس لأبعد الحدود، الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة في تردي وتأخر على جميع المستويات. وفي المقابل نجد أن أعداء هذه الأمة مثل الشيعة مثلا، الدولة الإيرانية في توسع مخيف ومقلق، وإسرائيل مدعومة من قوى الشر والشرك في العالم ومن المنافقين، وحالة العرب في غاية الصعوبة، والتحديات أمامهم ضخمة، وبلادهم بلاد العرب في تمزق وتشرذم، والواقع يشهد ولا يحتاج كثير كلام. الدول العربية السنية تتهاوى دولة وراء دولة، سوريا وقبلها العراق، ليبيا، اليمن، والحل مزري ومعروف في فلسطين، والوضع في باقي البلدان كالصومال، والوضع في بلاد الشمال الإفريقي. وأصبحت الأمة محاطة بمخاطر ضخمة وكبيرة لا أحد يستطيع أن ينكرها، والأمة في حالة. فهذا كله دفعنا للكلام عن الصحابة دون التابعين. لماذا؟ لأن الكلام عن التابعين وكتاب صور من حياة التابعين، كانت الأمة آنذاك في هذه الحقبة تعيش في منعة وقوة وسلطان. وإذا تكلمنا عن التابعين سوف نذكر مواقفهم وأقوالهم، وذكر هذه المواقف التي فيها من العز وفيها من القوة مع الواقع المتردي لنا لربما يحدث نوع من أنواع الإحباط عند البعض. فأثرنا الكلام عن واقع الصحابة لأن الصحابة حينما بدأوا وبدأوا يعملون كانوا يعيشون في فترة فيها استضعاف ولم يكن فيها تمكين، وكانت التحديات ضخمة وكبيرة تواجههم، فواجهوها رضي الله عنهم وأرضاهم، واستطاعوا بالبذل وببركة التربية وبالتضحية استطاعوا بعد فترة أن يزيلوا عروش كسرى وقيصر، وأن تمتد دولة الإسلام إلى بقاع الأرض. فحينما نتحدث عن الصحابة لربما هذا يكون أوقع في الكلام عن التابعين في هذه المرحلة. التحديات التي واجهت الصحابة كانت ضخمة وكبيرة، وواجهوها بلا ملل ولا يأس ولا إحباط. واليوم البعض يريد من الشباب أن يصلوا إلى حالة الملل واليأس والإحباط حينما يرون هذا الواقع الذي ذكرت آنفا. فهذا الذي دفعنا للكلام عن الصحابة، ونحن متفقين قبل ذلك إذا تكلمنا عن الصحابة نذهب إلى زمانهم ونأتي بهم في هذا الواقع. فماذا نفعل؟ لأننا لو ذهبنا لزمان الصحابة ومكثنا هنالك فهذا ليس حل، فالحل أن نعرف تراجمهم ومواقفهم وكيف نطبقها في هذا الواقع اليوم، لأن هذه الأمة ستعود وتنتصر شريطة أن يوجد فيها جيل يعمل ويبذل ويتحرك ويكون عنده فهم دقيق وإيمان عميق واتصال بالله سبحانه وتعالى وثيق. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوا في حقبة قبل الإسلام قبل الإسلام سوف نتكلم عن هذه الفترة كيف كانت، حتى تعرف حجم التحديات التي واجهتهم في تغيير المجتمع. ولم يستقبل أو لم تستقبل دعوة الصحابة عند الناس بالورود أو بالرياحين، ولكن استقبلوها بالعقبات والتحديات والتشهير، وكانت تحديات كبيرة وضخمة. إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استطاعوا رضي الله عنهم أن ينتصروا، وهذا ببركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وببركة العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. وهذا ما ننادي به اليوم، أن نرجع إلى فهم الصحابة للدين، وأن نفهم الإسلام كطريقة هؤلاء لنواجه هذه التحديات الموجودة في الواقع اليوم وفي المجتمع اليوم. وهذه الأمة ستنتصر، لكن إذا وجد من يعمل كعمل الأوائل، فالأوائل استطاعوا أن يزيلوا الغربة الأولى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فكيف زالت الغربة الأولى؟ زالت ببذل أولئك القوم، ببذل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستطاعوا أن يزيلوا الغربة الأولى. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستنزل بها غربة ثانية، ونحن اليوم نعيش في غربة ثانية. فكيف تزول هذه الغربة؟ تزول بأن نتعامل معها كما تعامل معها الجيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحالة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتوضح لنا مدى خطورة الوضع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا معه في تغيير الواقع وفي قلب الموازين رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف، وصل العالم أو العرب على وجه الخصوص إلى القاع في الانحدار، وصلوا إلى القاع ودركات من الانحدار، تدهور على جميع المستويات، سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. الحالة الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الصحابة، الحالة الدينية ابتليت العرب وبلادهم، الحالة الدينية كانت في تخلف ديني شديد، ووثنية سخيفة، وعبادة للأصنام. وصل المجتمع إلى قاع الانحراف، لأن لا يوجد للانحراف قمة، فالقمة للنجاح فقط. وصلوا إلى أدنى مستويات الانحراف الأخلاقي والاجتماعي والفوضى السياسية والتشريعات المبنية على الأساطير وعلى عقولهم القاصرة، وكانوا يعيشون العرب على هامش التاريخ، ولا يؤبى لهم ولا ينظر إليهم. لما وقف أحدهم، أحد الصحابة، وقيل المغيرة بن شعبة، يتكلم مع أحد الملوك، فقال لهم: أنتم يا معاشر العرب كنتم في ذلة وفي حقارة ولا قيمة لكم، وأنتم. وأخذ يعدد من وضع العرب، فقال له المغيرة: كل ما ذكرته صحيح، حتى أتانا محمد صلى الله عليه وسلم فأعزنا الله به بعد ذلة، وقوان به بعد ضعف. انظر للصحابة، لأن إحنا اليوم نريد تغيير، فالتغيير يحتاج اعتزاز بهذه الشريعة وبهذا المنهج. عاش العرب على هامش التاريخ، وكان لا يتعدى أحسن الأحوال عند بعض القبائل أن تكون تابعة للفرس أو للروم. يعني الدولة اللي كانت موجودة أو القبيلة اللي كانت موجودة آنذاك، أحسن أحوال القبائل أن تكون تابعة للفرس أو للروم. والله كأنك تتكلم عن الواقع اليوم. وقد امتلأت قلوبهم، قلوب العرب، تعظيم للتراث، تراث من؟ الآباء والأجداد. وكانوا متبعين للعادات والتقاليد مهما كانت، ومهما كان الانحراف، وكانوا متبعين للآباء والأجداد رغم ما فيها من الزيغ والانحراف والضلالات. وقد اتخذت كل قبيلة من قبائل العرب آنذاك أصنام تعبد، وكانت آلهة مشهورة، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وأصنام تعبد، وكان كل بيت فيه صنم صغير يعبد. روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجر جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به. هذه كانت عقولهم وكانت الحالة الدينية. أما البقية من دين إبراهيم فقد أصابها التحريف والتغيير والتبديل، فصار الحج موسم، واسمع أنا أتكلم عن حالة العرب، فكان الحج آنذاك موسم للمفاخرة والمنافرة والمباهاة، وانحراف في المعتقدات، وانحرفوا عن الحنيفية السمحاء، وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير. وكذلك انحرفت اليهودية والنصرانية. واسمع كلام ابن مسعود يصف الحالة، يقول ابن مسعود: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عرب وعجم، إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت هو أشد أنواع البغض. الله جل اطلع على أهل الأرض فمقتهم جميعا، عرب وعجم، إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا قلة قليلة. حتى أنت بتسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمع مثلا ورق بن نوفل، القص بن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل، أسماء قليلة جدا. طب واقع المجتمع في انحراف وانحدار وتدهور. طب لماذا نقول هذا الكلام اليوم؟ نقوله حتى لا تيأس من التغيير، ولا تيأس من إصلاح، من تغيير الأوضاع للأفضل والأحسن والأكمل. أما الحالة السياسية فكان سكان الجزيرة ينقسمون إلى بدو وحضر، وكان النظام السائد آنذاك القبلية. حتى الممالك المتحضرة التي نشأت في الجزيرة، مثل مثلا المملكة اللي كانت في اليمن في الجنوب، أو في الحيرة في الشمال الشرقي من الجزيرة، أو الغساسنة في الشمال الغربي، كانت تسيطر عليها القبلية والعصبية، وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق. حروب بين القبائل على قدم وساق ونعرات جاهلية بينهم. الحالة الاقتصادية كان العرب لا يستخدمون الزراعة إلا قليل كمثلا في الطائف أو ما شابه ذلك، ولا توجد عندهم صناعة، وأغلبهم كان يعيش على الرعي والغنم، رعي الغنم أو التجارة، وكانت لهم رحلات مشهورة في الشتاء والصيف للشام ولليمن. وكانت التجارة هكذا تدار، وكانت مكة هي قبلة لهم في التجارة. أما الحالة الاجتماعية فسيطرت عليها التقاليد والأعراف وأصبحت هي المسيطرة، والاعتزاز بطريقة لا حد لها بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما. والمرأة لا قيمة لها في المجتمع، كانت كسقط المتاع، إما وأد أو تمسك على هون، كان إما أنها توأد أو تكون موجودة لا قيمة لها. وندرت في المجتمع العربي القراءة والكتابة، كان قليل جدا من يقرأ ويكتب. أما الحالة الأخلاقية، الحالة الأخلاقية فكانت أخلاق العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد ساءت، وكانوا مولعين بالخمور والقمار، وشاعت فيهم الغارات، أن يغير بعضهم على بعض، وقطع الطريق على القوافل، وسيطرت عليهم العصبيات والظلم وسفك الدم والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل أموال اليتيم. كانت المرأة لا تورث، ولا زالت عند كثير جدا لا تورث. سيطرت عليهم التعاملات الربا، السرقة والزنا. ومما ينبغي أن يذكر هنا أو يعلم، إنما كان الزنا منتشر أكثر في الإماء وعند أصحاب الرايات من أهل البغي، ويندر أن يكون الزنا آنذاك يعني في الحرائر. وليس أدل على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع هند بنت عتبة، بايعها على ألا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني، فقالت هند أو تزني الحرة؟ تستغرب يعني المرأة الحرة تزني؟ وهذا يدل على أن كان البعض يتعفف عن أمثال هذه الأمور حتى لا يطلق الألفاظ هكذا يعني. وكان الكثير منهم لا يزني، لكن كان موجود زنا وموجود ربا وموجود شرب الخمور ومنتشر. وأما سفك الدماء والظلم والعصبيات كانت لربما تقوم على بيت من شعر، بيت من شعر لربما تسمع عن حرب الفجار، تسمع عن القتل بينهم. وكانت أيضا من باب إحقاق الحق هناك أخلاق جيدة موجودة في المجتمع، هذه الأخلاق الموجود منها أهلتهم لحمل لواء الإسلام بعد ذلك. حتى في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم، يعني أتمم، يعني إيش أتمم؟ يعني في أخلاق والإسلام تممها، أنت معي وش معي؟ لأتمم. فكانت العرب كانت عندهم أخلاق، هذه الأخلاق مثلا كان عندهم فطنة وزكاء، كان عندهم كرم وسخاء، وهذه الصفات كانت موجودة عندهم، شجاعة، مروءة، نجدة. يعني موقف طلحة بن عثمان، طلحة كان مشرك ووجد أم سلمة وجدها معذبة في مكة بعد ما تركوها، فوجد المرأة مسافرة للمدينة بمفردها، فقال إلى أين يا مرأة؟ كان مشرك، امرأة تسير لوحدها في الطريق، قال إلى أين؟ قالت إني أريد زوجي، وقال أين زوجك؟ قالت في المدينة. فنظر الرجل في شهامة وقال مثلك لا يترك، كيف تتركي تسافر إيه؟ لأن الحر والإنسان الحر اللي عنده شهامة، عنتر بن شداد كان يغض البصر، يقول أغض طرفي عن جارتي حتى يواري، حتى يواري جارتي مثواها، يغض الطرف. فالرجل أناخ البعير وأخذها حتى أوصلها للمدينة. فصلها الفين، تقول أم سلمة والله ما رأيت رجل صاحب مروءة مثل هذا الرجل، والله ما نظر إليها ولا كلمني، ما نظر إليها. انظر لهذه الأخلاق، وهذه الأمور مهمة جدا. أنت في الدعوة الفرضية قبلك شاب عنده شهامة وشجاعة ومروءة، وممكن يكون خالفك، فلا تتركه. إن في شهامة وفي مروءة وفي نخوة وفي حرارة نحتاجها في الدعوة، هذه الأمور يعني. تخيل، ثم لما اقترب من المدينة قال لها إن زوجك في هذا المكان، ثم رجع، يعني 500 كيلو، ثم رجع. أيضا كانت من أخلاقهم الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. الكذب كان عند العرب سبة، والمثال أبو سفيان لما سئل عن من، لما هرقل رستم، لما هرقل سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو سفيان ولولا أن الكذب مسبة لكذبت عليه. أبو سفيان كذب، لا يكذب. العربي لا يعرف الغدر، الغدر لا يعرف الغدر. يعني أبو جهل لما حاصر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي داخل البيت، حاصر مع الشباب مكة، فالشباب ماذا قالوا؟ قالوا نتصور الجدار، يعني مستعجلين، احنا نتصور الجدار. فقال أبو جهل السبة، أيقول علينا العرب أننا تصورنا جدار محمد فنرى بنات محمد فتكشفنا علينا؟ هو جاي يعمل هنا؟ جاي يقتل النبي؟ يقتله لكن يتصور الجدار لا، لأن هو إذا عداك وجها لوجه، لكن الخيانة والغدر كانت سبة عندهم، سبة عندهم، هذه كانت أخلاق موجودة. طيب لماذا نذكر هذا الواقع؟ نذكر هذا الواقع ليتضح أمامك أن الصحابة، لما نتكلم عن الصحابة وعن تراجم الصحابة، أن الصحابة كان أمام واقع ضخم، انحراف موجود في المجتمع، وهم أرادوا أن يغيروا هذا الواقع، فلم ينزووا أو يصيبهم إحباط أو يأس. الغرض وصل، وصل الغرض ولا لا؟ لأن احنا هنتكلم عن الصحابة ونقف مع الصحابة، الصحابة كيف كانوا يعملون في المجتمع، المجتمع كان فيه فساد، فيه انحراف، وفيه وثنية، وفيه شرك، وفيه ظلم، وفيه قبليات، وفيه عصبية كانت مسيطرة، والصحابة في هذا الواقع التزموا واستقاموا، فاستطاعوا أن يغيروا الواقع. لأن البعض لما يسمع الكلام عن الصحابة يقول لك دولت صحابة، صح؟ دولت إيه؟ صحابة. وأنا لا، كان في واقع موجود واجهوه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لماذا صور من حياة الصحابة في هذا الوقت؟ ليه إحنا بنتكلم الآن عن صور من حياة الصحابة؟ لماذا صور من حياة الصحابة؟ ليه صور من حياة الصحابة الآن؟ أولا لننظر كيف حول الصحابة المنهج وتعاليمه إلى واقع عملي. الصحابة كيف حولوا المنهج إلى واقع عملي؟ ممكن الشاب اليوم يدرس قضية الأمر وعرف النهي عن المنكر وينظر فيها، لكن عند التطبيق لا ينقلها، ما يعرفش يطبقها. الصحابة حولوا المنهج إلى واقع، حولوا المنهج وتعاليم المنهج إلى واقع عملي رغم العقبات والتحديات. يعني الصحابة في أول البعثة أمر الصحابة بكف الأيدي وإقامة الصلاة. يعني كفار قريش يضربون بيد من حديد، والصحابة أمروا بكف الأيدي، يعني اللي يعتدي عليك لا تعتدي عليه. والصحابة شجعان فرسان، لكن ايه؟ انضباط بتعاليم المنهج. حمزة دخل شعب أبي طالب ومكث فيه فترة، وعمر مكث في الشعب، ورأى الصحابة من يعذب فلم ينصروه لأنهم أمروا بكف الأيدي، لأن أي حركة الآن تؤدي إلى قتل الدعوة في مهدها، فكانوا عندهم تقيد بما يتعلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. واقع، واقع مرير، فثبتوا له رضي الله عنهم وأرضاهم. لم تسيطر عليهم حمية الجاهلية أو عصبية الجاهلية، تخلوا عنها وترجموا المنهج كما سنوضح مع الصحابة حينما نقف معهم. أيضا استطاع الصحابة، لماذا الكلام عن صور من حياة الصحابة الآن؟ كيف غيروا واقع المجتمع؟ كان في واقع اللي احنا ذكرناه آنفة، كيف غيروه؟ نتعلم منهم كيفية التغيير والصبر على التغيير، لأن احنا بنعيش في مرحلة تسمى حرق المراحل، نعيش في فترة الاستعجال والاندفاع، حتى لو البعض أصبح يدفع حتى في اتجاه الانهيار. الصحابة كيف غيروا رغم هذه التحديات؟ ليه الكلام عن الصحابة؟ لماذا الحديث عن الصحابة؟ الوقوف على المؤهلات التي أهلتهم للنصر وللعز وللتمكين. يا إخوة، النصر له أسبابه والهزيمة لها أسباب، فمن أخذ بأسباب النصر انتصر، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم. وهذه سنة إلهية لن تجد لها تحويل ولا تبديل. اللي هياخذ بأسباب النصر حينتصر، واللي هياخذ بأسباب السقوط حيسقط مهما كان. فالأمر يحتاج إلى إمعان النظر في سيرة هؤلاء وتراجم هؤلاء. لماذا الحديث عن الصحابة؟ الحديث عنهم غذاء للقلوب ومحرك للإيمان في النفوس ومتعة للأسماع. نسمع الصحابة، نسمع عنهم لنتشبه بهم، وكما يقول القائل برؤياهم تحيا القلوب ناهيك عن كلامهم. فبذكر مآثرهم ومناقبهم وكلامهم تحيا القلوب، غذاء للأرواح في أزمنة فيها جفاف روحي وطغيان مادي العايش معهم والسماع عنهم. لكن السماع نسمع لنترجم ليس مجرد سماع آلة، لكن سماع مش سماع حاسة الأذن، لا سماع. إنما يستجيب الذين يسمعون، سماع ليثمر عمل، غذاء للروح وللأبدان. وهذه الطريقة استخدمها القرآن في ذكر أخبار من قبلنا. أيضا لماذا الكلام عن الصحابة؟ المعايشة معهم وبينهم لنعرف مناقبهم رضي الله عنهم ولنتشبه بهم، لأن التشبه بالكرام فلاح. لكن بين قوسين إن كنت تريد، لأن اليوم أبرزت قدوات في المجتمع، أبرزت قدوات غير القدوات ونجوم غير النجوم. فالقدوات الحقيقية هم أهل الإيمان وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن اليوم أصبح هناك قدوات أخرى أبرزت في المجتمع، أصبح البعض ينظر إليها، لكن القدوات الحقيقية هؤلاء. ونحن أمرنا بالتأسي. لذا الإنسان حينما يأخذ قدوة إنما ينبغي أن يقتدي الإنسان بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن لما تسمع عن هؤلاء وتتعايش معهم، وهذا كان ديدن السلف ابن المبارك، كان يخلو بنفسه كثيرا فعابوا عليه: ألا تجلس معنا؟ قال: إني أجلس مع محمد وأصحابه. قالوا: كيف؟ قال: أقرأ سير هؤلاء، يقرأ تراجمهم، تقرأ عنهم، تعرف مآثرهم رضي الله عنهم وأرضاه. تخيل لما تسمع هذا الموقف، خالد بن الوليد أتى أمير على الجيش، وكان الأمير قبل خالد أبو عبيدة، فقال له خالد: ارجع وكن في آخر الجيش. يعني خالد يقول أبو عبيدة: أنت في آخر الجيش. ده لو واحد قال ما تصليش إمام في مسجد حيقلب الدنيا، صح؟ إزاي؟ أو سيب المجموعة دي إزاي؟ قال لو ارجع في آخر الجيش. أبو عبيدة ماذا فعل؟ أخذ السيف. أبو عبيدة أخذ السيف ورجع لآخر الجيش، في آخر الجيش. فقال له خالد: هل سمعت؟ تسمع الأول لي، أنا رجعتك. فقال: يستوي الأمر عندي. فقال: ارجع في آخر الجيش حتى إذا رآك المنهزم ثبت. الله أكبر. كن معهم حتى إذا رآك المنهزم من المعركة. يشوف أبو عبيدة يعمل إيه؟ يثبت. فكيف كان وجه أبو عبيدة؟ كيف كانت وجوههم؟ انظر، حتى إذا رآك المنهزم ثبت، ثبت لمجرد أن يرى هذا الرجل. انظر إليهم رضي الله عنهم، تقرأ عنهم لكي نتشبه بهم. لماذا الصحابة أو الكلام عن صمحة الصحابة؟ دراسة تراجم الصحابة زاد للشباب، وبها نغرس معاني التحدي والإصرار وحب الخير والصبر على الطاعة وترك المعاصي. لما تسمع الصحابة كيف كانت تسمع إيمانهم أو عن إيمان الصحابة، يغرس فيك معنى التحدي. تخيل يريدوا يغيروا تغيير المجتمع اللي ذكرناه آنفة، تغيير هذا المجتمع. يعني جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عن جرير ذهب لقومه فغير المجتمع، كيف أغير؟ تحدي، إصرار، حب للخير، صبر على الطاعة، ترك للمعاصي وللمنكرات. لماذا الحديث عنهم؟ تتعلم منهم كيف تعيش لقضية، كيف تعيش لقضية. لأن البعض اليوم أصبح مشغول بلا شغل ومهموم بلا هم، كيف عاشوا لقضية وكيف عملوا لها، كيف عاشوا لقضية الإسلام وكيف بذلوا لها. في واقع أصبح الشباب خصوصا يعيش لقضايا لا ينبغي لمسلم أن يهتم بها، لا ينبغي له. صحابة تسمع عنهم لكي تعيش لقضية وتعرف كيف تتعامل معها، وتسمع وتقرأ سير الصحابة تعلم أن الحياة جهاد، في جهاد في سبيل العقيدة، وأن الإيمان يصنع الأعاجيب ويغير النفوس. الصحابة تسمع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقرأ لماذا الصحابة؟ لتعرف كيف تتخلص من جاهليتك وكيف تتخلص من ماضيك، كما تخلصوا من ماضيهم وجاهليتهم. تقرأ كيف تخلصوا وكيف واجهوا التحديات في الأسر وفي المجتمع، كيف تخلصوا من جاهليتهم وكيف تغيروا وغيروا رضي الله عنهم وأرضاهم. هم تغيروا فغيروا المجتمع رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا الكلام عن صعب من حياة الصحابة الآن؟ لتعرف كيف تتعاون بسلاسة وكيف تعمل داخل فريق بهدوء وكيف تساعد في عمل الخير. تعرف كيف تتعاون بسلاسة، تتعاون كيف تعاونوا. والصحابة كانوا كلهم نجوم وكلهم في الصف الأول، لكن تعاملوا وتعاونوا رضي الله عنهم وأرضاهم بكل هدوء، تعاونوا فيما بينهم بكل سلاسة، وانضموا وانضووا تحت فريق. لما تسمع أن عمر في جيش، قائد الجيش فتى دون 20، قائد الجيش شاب دون 20 سنة، قائد الجيش، تخيل. الصحابة انضووا تحت قيادة عمرو بن العاص وهو لازال حديث، لازال إسلامه حديث، ودخلوا وسمعوا له وانقادوا. تسمع الصحابة كيف تتعاون مع إخوانك وتكون سهل لين هين منقاد. لماذا صور من حياة الصحابة؟ صور من حياة الصحابة لنصنع الأمل ونحارب اليأس ونعالج القضايا، صناعة الأمل. الصحابة، سير الصحابة تصنع الأمل بها وتحارب اليأس والإحباط والملل. إلى متى نعمل؟ إلى آخر لفظة وآخر نفس في حياتك، إلى آخر لفظة تتلفظ بها، وإلى آخر نفس في حياتك لم يعرفوا الملل ولا اليأس رضي الله عنهم وأرضاهم. أخيرا، العنصر الأخير اليوم، يعني هناك شخصيات سوف نقف معها في الكتاب الجديد، في هذا الكتاب شخصيات سوف نقف معها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعطي عناوين وإشارات فقط، عناوين وإشارات. لأن في الحقيقة الكتاب الثاني عالج بعض القصور في الكتاب الأول، وتحدث عن شخصيات لم تذكر في الكتاب الأول. لكن تقرأ في هذا الكتاب أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، تتعلم من ترجمة هذا الصحابي كيف تراقب أفعالك، وكيف يكون تأنيب الضمير، وكيف تتعامل مع الخطأ إذا أخطأت. لما تسمع قصة هذا الرجل تعرف كيف تراقب أفعالك، وكيف يكون تأنيب الضمير، وكيف تتعامل مع الخطأ إذا أخطأت. عبد الله بن رواحة، كيف تتعامل مع التردد إذا وقع التردد، فماذا تفعل؟ وتتعامل مع نفسك إذا أحجمت، نفسك أحجمت وتراخت، كيف تتعامل مع النفس إذا أحجمت؟ وكيف تتدبر القرآن وأنت في ساحة المعركة؟ في ساحة المعركة يذكر آية فيبكي، رضي الله عنه وأرضاه. جرير بن عبد الله البجلي، تتعلم مع هذا الصحابي أثر الثناء بالخير على المدعو، واللين في التعامل، خصوصا ونحن نعيش في عصر الفظاظة والغلظة، والبعض عنده مهارة ألا وهي مهارة كسب الأعداء. كل يوم يكسب خصم جديد، لكن انظر إلى الثناء، سوف ترى مع جرير رضي الله عن جرير أثر الثناء بالخير على المدعو واللين في التعامل. مع حمزة رضي الله عن حمزة، تعرف رجل يسلم يقلب الموازين، واحد يسلم يقلب الموازين، استقامة تكون إضافة لإخوانه وللدعوة، استقامة تثمر إضافة، مش استقامة يترتب عليها عبء وعنت، استقامة تثمر إضافة لإخوانك وليس عبء عليهم. سعد بن معاذ، لما تقرأ سيرة سعد ونقف مع ترجمة سعد، تعرف سعد وهو صديق الأنصار رضي الله عن سعد. وسعد، ترجمة سعد تقول باختصار وبدون إطالة، ترجمة سعد تقول باختصار وبدون إطالة، تقول الإنجاز لا يحتاج إلى زمن طويل، بل يحتاج إلى إصرار وصدق انتماء. مع سيرة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وتقف مع خالد بن الوليد، وتعرف أن الجهاد لا يعني تهور، وأن الشجاعة لا تعني اندفاع. تقف مع خالد لتأخذ منه العظات والعبر رضي الله عن خالد، ومع مصعب الذي كان يلقب ويلقبه النبي مصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه، مصعب الخير. وكيف تكون بدايات الدعوة رغم الضغط، ورغم قلة الوسائل، ورغم كل التحديات، إلا أن مصعب يضغط ليؤسس أمة في مدينة رسول الله رضي الله عن مصعب وأرضاه. مع عبد الله بن عمر، تتعرف على هذا الشاب صغير السن لكنه كبير بالعلم والعبادة والبذل. تتعرف على العباس بن عبد المطلب، وقيل أن العباس كان إذا طاف بجوار الكعبة كانت كعبة تطوف بالكعبة. الله أكبر، الله أكبر. رجال العباس، صوت العباس وفعله ومناصرته للإسلام. تسمع عن العباس والله تحبه وتتمنى لقياه رضي الله عن العباس وأرضاه، تتعلم منه الأدب. سئل يوما: أنت أكبر أم النبي؟ وكان هو أكبر من رسول الله بعامين، فقال: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني صلى الله عليه وسلم. انظر الأدب. تقرأ وتسمع عن تميم الداري ومغامراته وذهابه، وكيف ذهب فواجه فتنة فعاد قوي الإيمان يبرق كالذهب الذي ألقي في النار، رضي الله عن تميم وأرضاه. أيضا كعب بن مالك الأنصاري وأثر الصدق، وكيف خلصه ونجاه رغم أن المجتمع قاطع الرجل، إلا أنه ازداد ثباتا. ولما قال له النبي: أبشر يا كعب، فقال كعب في فهم دقيق: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله، رضي الله. قلوب تعلقت بالله. تقرأ وتسمع عن أبي بن كعب. أبي توازن مع تخصص، توازن ومتخصص في القرآن ومتخصص في المعضلات. وكان عمر انظر للعلاقة، كان عمر يقابل أبي ويقول: يا أبي، ما التقوى؟ هذا يسمى لقاء فوق القمة، صح؟ لقاء فوق السحاب. عمر يسأل أبي عن الكعبة، يسأله عن التقوى، فيجيبه أبي. وكان عمر يحبه، وكان أبي والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن يقرأ سورة البينة على أبي. الله أوحى لنبيه محمد أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي. كان شكله إيه الرجل ده؟ فقال أبي لما قال له النبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك البينة، فقال أبي: الله ذكرني باسمي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى رضي الله عنه وارضاه. تسمع عن عثمان بن مضعون، وعن المقداد بن الأسود، وعن باقي الصحابة وتراجمهم، وكيف نقف معهم. لذا من أجل ذلك اخترنا صور من حياة الصحابة، والمرة القادمة إن كان في العمر بقية بإذن الله سبحانه وتعالى نقف مع أول صحابي في هذا الكتاب، مع ترجمة أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك نكمل الحديث عن الكتاب وعما فيه من شخصيات. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. اللهم لا تحرمنا توفيقك، اللهم لا تحرمنا توفيقك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.